يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 29. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصحيح. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاثة: زينة في السماء، ووجوها للشياطين، وعلامات في السنابير، فمن تأول فيها غير ذلك أخفى على الله نصيبه، فتكلم ما لا علم له به. انتهى. فقد جاءت قتادة تعذر منازل الخلق، ولو رخص فبأين تقيه؟ ذكره الحرب عنهما، ورخص من بعد من منازل أحمد وإسحاق. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، الباب 29: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم تفعيل من النجم، كثيرا ما تؤخذ الأفعال والمصادر من الأسماء. وعرف شيخ الإسلام التنجيم بقوله: والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا تعريف التنجيم. فعلم النجوم ينقسم إلى اثنين: علم تنجيم التسيير، تعلم علم النجوم يكون من باب علم التسيير، أي سير حركات الأفلاك والنجوم. وعلم التأثير، علم يدعي تأثير النجوم في العالم السفلي. ويدخل في علم التأثير محاولة معرفة الغيب، كمحاولة معرفة وقت نزول الأمطار بالتحديد، وقت هبوب الريح بالتحديد، وهذا داخل في علم التأثير. أما علم التسيير فجائز، تعلم النجوم علم التسيير، وهو الذي رخص فيه، والذي رخص فيه أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل العلم، لا في علم التأثير ولكن في علم التسيير. معنى التسيير معرفة سير وحركات النجوم، والاستدلال بسيرها، والاستدلال بطلوع النجوم وغيبوبة النجوم على أشياء محسوسة، كالاستدلال بها على الجهات ومعرفة القبلة بها. وإذا حصل على الإنسان نوع من التحير وهو في الصحراء في معرفة المشرق من المغرب، قد يستدل بالنجوم، وقد يستدل أهل البادية على معرفة وقت السحور بنجوم، بطلوع نجم معين يطلع قبيل الفجر، ويستدلون بنجم آخر على دخول وقت الصلاة، صلاة الصبح، قبيل طلوع الفجر. وقد يستدلون أيضا بالنجوم على وقت إلقاء البذر للمزارعين، الوقت المناسب. وهكذا يستدلون بسير النجوم بطلوعها وغروبها، ويجعلون ذلك علامات، وهو داخل في قول قتادة. هذا علم التسيير. وأما علم التأثير المنهي عنه كتعلم النجوم والتعلق بها، واعتقاد أن غروب النجم الفلاني وطلوعه يؤثر تأثيرا مباشرا في الحوادث الأرضية، أن ذلك يحدث إما قحطا أو وباء أو موت عظيم وما إلى ذلك، ومحاولة معرفة بعض الأمور المغيبة التي لا يعلمها إلا الله بواسطة علم الفلك، كمعرفة نزول وقت المطر بالتحديد لا بالتخمين، هذا المنهي عنه. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، لسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هاتان العلامتان جاء ذكرهما في آية واحدة، وجاءت العلامة الثالثة وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، جعل هنا بمعنى خلق، لأن الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا بمعنى الخلق. وهو الذي جعل لكم النجوم، أي خلق لكم النجوم، النجوم مفعول لجعل، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. والاهتداء بالنجوم أنواع كثيرة كما أشرنا، الاهتداء بها في معرفة الجهة، معرفة المشرق من المغرب، ومعرفة جهة القبلة، ومعرفة وقت السحور، ومعرفة أشياء كثيرة يحتاج إليها الإنسان، ويعرف ذلك من يحتاجون كأهل البادية. كل هذه العلامات داخلة في هذا. إن النجوم لا تخرج من هذه المعاني الثلاثة، كونها زينة للسماء، لسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، هذا أمر واضح. وأما كونها علامات يهتدى بها في أشياء كثيرة ذكرنا منها ما تيسر، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، لأنه ربما يدعي علم الغيب ويصبح كاهنا. فأكثر المنجمين والفلكيين أعمالهم أعمال الكهان تماما، الذين يدعون ويجزمون بأن المطر ينزل في الوقت الفلاني بالتحديد، قد يصدقون وقد يكذبون كما يصدق ويكذب الكاهن تماما. وكون هذا الشيء أصبح مألوفا لدى كثير من الناس، وخصوصا في الإذاعات التي تخبر عن الأمطار كثيرا، ولكنكم تلاحظون كثيرا ما يخطئون، فإذا أصابوا مرة واحدة تعلق بذلك ضعفاء الإيمان، قال وقد صدقوا. كم كذبوا، كم كذبوا حتى صدقوا، كذبوا 9 مرات وصدقوا في المرة العاشرة من باب موافقة القدر تخمينا لا علما، وليس ذلك بعلم، كما أنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، كذلك لا يعلم وقت نزول المطر بالتحديد إلا الله، كما لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. فإذا تجرأ بعض الفلكيين ليظهروا علمهم أمام الرأي العام وأنهم يعلمون، أخبروا عن أشياء كثيرة من الأمور المغيبات، فوافق ذلك أحيانا القدر وصدقوا، وهي رمية من غير رام. لا ينبغي أن نتعلق بهذه المرة ونصدق ونكذب كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والأمطار التي يتحدثون عنها كثيرا، يعينون مدينة بعينها، سينزل المطر في المدينة الفلانية وتسيل الأودية، لا ترى مطرا حتى رشا، وإنما تمطر يمطر السحاب في داخل الإذاعة، أما خارج الإذاعة فلا، إلا ما ندر، وهذا شيء مشاهد. والتعلق بأخبارهم، والغريب في الأمر كثرة النشاط عندهم وكثرة ما ينشرون هذا الخبر باستمرار، إذ لم يجدوا من ينكر عليهم، وهذا في الواقع نوع من التناقض. إذاعات تبث القرآن والتوحيد والعقيدة لا ينبغي أن يتساهل فيها لتبث أخبار الكهان وأخبار الفلكيين التي في الغالب الكثير كذب خلاف الواقع. وعلى كل من يريد أن يحافظ على إيمانه لا يصدق هذه الأخبار، هذه الأخبار كأخبار الكهان تماما، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا ينبغي أن يصدق للإنسان بعد الأطباء والطبيبات الذين يدعون معرفة ما في الأرحام أنه ذكر أو أنثى، وقد جربنا لدى كثير من الأطباء المسلمين الأمينين الذين يخافون من الله سرهم أنهم لا يعلمون أبدا، حتى بهذه الأجهزة الحديثة قد يكشفون ويرون حركة الجنين، وربما يعلمون أن رأسه إلى أسفل أو إلى أعلى، يعلمون أشياء دقيقة، لكنهم صرحوا أنهم لا يستطيعون أن يعلموا إنه ذكر أو أنثى. صرح ذلك كثير من الأطباء المسلمين، وإن جاء بعضهم ليظهر بمظهر العلم وادعى معرفة ذلك، هذا إما تخرص أو كذب صراح. بمعنى التخرص، قد يدعي أنه يعرف علامات تدل إن هذا الجنين ذكر أو أنثى، فإذا أخبر بناء على هذه العلامات علمه لا يعدو علم العجائز، وأنتم تعلمون أن بعض العجائز عندهم علامات يستدلون بها على أن هذا الجنين ذكر أو أنثى. العلامات التي عند العجائز أدق من العلامات التي عند الأطباء، أثبتت التجارب أن تلك العلامات التي عند العجائز كثيرا ما تصدق وتوافق الواقع، ولكنها لا تعدو أن تكون تخرسات وظنون وليس بعلم. العلم شيء، والتخرس والظن شيء آخر. ما لدى العجائز وما لدى الأطباء تخرسات وظنون، ف قد يصدقون وقد يكذبون، وليس ذلك بعلم. أما العلم الحقيقي فعند الله وحده في هذا، وفي نزول المطر، وفي وقت قيام الساعة بالتحديد. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص سفيان بن عيينة في ذلك، أي بعض العلماء نهوا من تعلم منازل القمر، كره ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. شريطة أن يستعمل الإنسان في علم التسيير لا في علم التأثير، وأما علم التأثير فجميعا متفقون لا يجوز للإنسان أن يعتقد في النجوم التأثير، كما لا يجوز له أن يستدل بها على معرفة علم الغيب. وما يجري في الإذاعة للأسف الشديد، سمعت في رسالة تناقش، استدل بعض المناقشين بعض الدكاترة الجدد على أن الإنسان قد يعلم الغيب، وذلك يسمى الغيب النسبي، وتلا قوله تعالى وبكر الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقف إلى هذا الحد، أو عند قول إلا من ارتضى، فلم يكمل الآية، إلا من ارتضى ممن؟ من رسول، من هذه بيانية الله قد يطلع أنبياء على بعض المغيبات، غير الأنبياء لا يطلع أحدا على الغيب. إذا أطلع بعض أنبيائي على بعض المغيبات هذا الذي يسمى الغيب النسبي، أي غيب بالنسبة لغير هذا النبي المطلع. أما هذا النبي المطلع الذي علم هذه المغيبات كتلك المغيبات الكثيرة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، بالنسبة له خرج من كونه غيبا، هذا معنى النسبي، وبالنسبة لغيره فهو غيب. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع كذا وكذا خرج عن كونه غيبا بالنسبة له، لأن الله أطلعه على ذلك وأعلمه، وبالنسبة لغيره فهو غيب، هذا يسمى الغيب النسبي. إذن الغيب النسبي خاص بالأنبياء. وأما الاستدلال بهذه الآية على أن بعض الناس كالفلكيين يعلمون الغيب النسبي، هذا وضع للآية في غير موضعها، وتفسير للقرآن بالرأي. وبالنسبة للمغيبات التي أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان بها كإيماننا بالأحكام، كما آمنا من هذه الأحكام المنظمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تتبعت أحكام الشريعة بدءا من الطهارة مثلا، وأحكام الصلاة والزكاة والصيام، هذه التفاصيل لا تصدر إلا من عند الله، ولا يبين ذلك إلا من أرسله الله، دليل على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. كما يجب تصديقه في هذه الأحكام يجب تصديقه في أخبار الغيب. من ذلكم مجيء المهدي المنتظر والمسيح الدجال وخروج النار والدابة، هذه العلامات الكبرى التي قرب قيام الساعة. وقبل ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة الأشياء الكثيرة التي وقعت بعضها قبلنا وبعضها نحن نعيش وسطها، وبعضها ستقع تباعا. كل ذلك يجب التصديق فيه من باب الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. وما نعايشه الآن من هذه الفتن الدامية والقتال الذي والحروب التي لا تقف وكثرة النساء وقلة الرجال وكثرة الجهل وقلة العلم وضعف الأمانة، كل ذلك أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنحن في وسطها فيجب تصديقه في ذلك. كل ذلك يسمى من باب العلم الغيب الغيب النسبي. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. هذا محل الشاهد، الجملة الأخيرة شاهد الترجمة. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيح، الحديث صحيح. يقول الإمام أحمد: مثل هذا النص ينبغي أن يمر كما جاء، أي نصوص الوعيد الأولى عدم تفسيرها، لأن الشارع إنما أبهم ليكون ذلك ردعا وليكون في ذلك زجرا. فإذا فسر وفصل ربما يخف هذا المعنى الذي أراد الشارع. لذلك يرى الإمام أحمد مثل هذا الحديث يمر كما جاء، لكن من باب العلم بالنسبة لصغار الطلبة، حيث إن هذه الأشياء الثلاثة تختلف: مدمن الخمر إن كان مستحلا للخمر ومستبيحا فهو لا يدخل الجنة مطلقا، فالجنة عليه حرام لأنه كفر بالاستحلال والاستباحة، كذلك قاطع الرحم تماما. أما هما إذا وقع في هذه الجريمة ولم يستبيحا ويعتقدان حرمة شرب الخمر وحرمة قطع الرحم، لا يدخلون الجنة مع الأولين الذين يدخلون الجنة، أو لا يدخلون الجنة إلا بعد التطهير بالنار، إلا إن أسعفهم الله سبحانه وتعالى بشفاعة الشافعين، وإلا إلا إذا غلبت أعمالهم الصالحة الكثيرة على ذنوبهم. لابد من هذه القيود ما لم يستبيحا. أما من استباح محرما ليس الخمر وقطيعة الرحم فقط، كل من يستبيح محرما فهو يرتد لأنه مكذب لنصوص الوعيد. وأما المصدق بالسحر فقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الساحر من قبيل الكاهن، إذن المصدق بالسحر كافر. لذلك لا إشكال على إبقاء النص على ظاهره بالنسبة للمصدق للسحر، ولكن بالنسبة للاثنين من باب تطبيق القاعدة. القاعدة عند أهل السنة والجماعة: لا يخلد في النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. تطبيقا لهذه القاعدة، من مات على كبيرة من الكبائر قبل أن يتوب منها فهو تحت الوعيد، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وإن دخل النار يجب أن نعتقد طالما في قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه لا يقلد في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة. أما عند المعتزلة والخوارج مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة فهو داخل يدخل النار خالدا مخلدا. بهذا اتفق الخوارج والمعتزلة في أحكام الآخرة مع اختلاف في أحكام الدنيا، وخالفوا أهل السنة والجماعة. المصدق بالسحر كالمصدق بالكاهن، أي أنه يؤثر بنفسه وبعلمه، إن الساحر له أن يؤثر فيقتل فيمرض بعلمه وقدرته، هذا هو المصدق للسحر، وهو يعتقد بأن السحر حق، هذا يكفر. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي لا بد منها. في توحيد العبادة وفي توحيد الربوبية كل ما يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات وأمور الغيب يسمى هذا الفقه الأكبر. وإذا أردت أن تتفقه في هذا الباب فواجب أن تتفقه في هذا الباب تبدأ بصغار الكتب. وخير كتاب تبدأ به في هذا الباب الكتيب الأصول الثلاث مع القواعد وما جاء فيه من شروط لا إله إلا الله وما جاء في ذلك أيضا من نواقض الإسلام. إذا قرأت هذا الكتيب من أوله إلى آخره وحفظت وفهمت وضعت لك حجر الأساس للتفقه في الدين بالفقه الأكبر تتبع ذلك. فينبغي على شبابنا أن يحفظوا هذا الكتيب كتيب عظيم الفائدة حتى في الأحكام الفقهية التي جاءت في هذا الكتيب أسلوبه أسلوب السلف لأنه يأتي الإمام بالأحكام ثم بالأدلة كما عرفتم ذلك في شروط الصلاة وواجبات الصلاة. تتبع ذلك بأن تحفظ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد حفظا ثم تفهم بواسطة الشروح وبشرط أن تدرس هذه الكتب على من تظن فيه أنه أفقه منك وأعلم منك ولا تعتمد في دراستك على علمك وفهمك الخاص. لا بد أن تتخذ لك شيخا تحفظ النصوص ثم تعرضها على المشايخ ويفسر لك وفي الوقت نفسه تنظر في الشروح. وكتاب التوحيد هو سهل جدا لأنه عبارة عن آيات وأحاديث والاستنباطات من الآيات ومن الأحاديث. إذا فهمت هذين الكتابين ونظرت في الشروح كالكتاب الذي بين أيدينا قرة عيون الموحدين فتح المجيد والتيسير في هذا الباب في باب توحيد العبادة إذا فهمت هذه الكتب فهمت فهما صحيحا. ثم انظر في كتب شيخ الإسلام لأن الإمام ابن عبد الوهاب إنما استفاد هذا العلم من كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم. فعليك بهذه الكتب وقد طبعت بحمد الله وانتشرت وحقق بعضها. ما عليك إلا أن تتفرغ للتحصيل وتترك التشويش والبلبلة حتى تحصل العلم. وفي وقتنا هذا وفي هذه الأيام بالتحديد كثر ما يشغل طلاب العلم عن التحصيل الاشتغال بالمشوشات والأخبار التي تبلبل والأخبار السياسية تتبع الإذاعات وتتبع الصحف وتتبع الأشرطة انشغلوا. ولا ينبغي للشباب أن ينشغلوا هذا الانشغال عليهم أن ينقطعوا للتحصيل. وبالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات بعد أن أخذت تأخذ هذه الكتب تقرأ وتحفظ العقيدة الواسطية حفظا وتنظر في الشروح وتعرض على المشايخ وتنتقل من الواسطية إلى الحموية وإن استطعت إلى التدمرية وإن كان فيها نوع من الصعوبة وتحفظ متن العقيدة الطحاوية ثم تنظر في الشروح وتواصل سيرك ولا تكف. وفي أثناء ذلك تدرس الفقه الإسلامي فقه السنة بعد أن درست الأصول الثلاثة تدرس الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام وبلوغ المرام ثم المنتقى حتى تصل إلى الكتب التي تذكر الأسانيد مع النظر في الإصطلاح تحفظ البيكونية مثلا ونخبة الفكر.